ظلال الساحرة هل تذكرين لقاءنا الأخير عند المغيب؟ ظلالنا الساحرة هل تسمعين نداءنا للطيب عبر الدروب وليالي الفتور في محاني السكون وشفاه العبيد تستبيح الأثير فكأنها رجع لأصداء السنين ظلالنا الساحرة ترنو العيون إليك شوقا وتحن القلوب ظلالنا الساحرة هل تذكرين